إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، أي إنما يأمركم عدوكم الشيطان بالأفعال السيئة، وأغلظ منها الفاحشة كالزنا، وأغلظ من ذلك وهو القول على الله بلا علم، فيدخل في هذا كل كافر وكل مبتدع أيضا، لأن المبتدع يقول على الله بغير علم. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وإذا قيل لهم، أي الكفار، اتبعوا ما أنزل الله من التوحيد وتحليل الحلال وتحريم الحرام، قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أي ما وجدناهم عليه من عبادة الأوثان وتحليل الحرام وتحريم الحلال، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا من الدين ولا يهتدون. أيتبعونهم في أخطائهم وافتراءاتهم، والهمزة للإنكار أولو. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. ومثل الذين كفروا، أي فيما هم فيه من الغي والضلال، كمثل الذي ينعق، أي يصيح، بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، كمثل البهائم يصيح بها الراعي ولا تفقه ما يقول، صم بكم عمي فهم لا يعقلون، لأنهم في تركهم قبول ما يسمعون بمنزلة الذي لا يسمع ولا يجيب ولا يرى، فلا يعقل ما يقال له. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ، لأن أكل الحلال سبب لتقبل الدعاء والعبادة، كما أن الحرام يمنع ذلك القبول. وفي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، إني بما تعملون عليم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ واشكروا لله على ما أحل لكم إن كنتم إياه تعبدون، أي توحدونه في عبادتكم ولا تشركون به شيئا. شيخ الحديث أشعث أغبر أكل بالحرام، كله إيه؟ أكل بالحرام هو أشعث أغبر. الحديث أشعث أغبر ما أكله بالحرام. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأن يستجاب لذلك؟ يعني توفرت فيه أسباب إجابة الدعاء، لكنه يأكل الحرام ويشرب الحرام ويلبس الحرام وغذي بالحرام، فأن يستجاب لذلك؟ يعني يستبعد أن يستجيب الله دعاءه. ففيه أن أكل الحرام سبب من أسباب منع إجابة الدعاء. أكمل: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. إنما حرم عليكم الميتة، أي أكلها، وهي ما لم يذك شرعا، والدم المسفوح، أما الذي يبقى في خلل اللحم بعد الذبح وما يبقى في العروق فهو مباح،